وبين الحب. بنيتي، عن الحكمة والحب يقول لك حكيم فيلسوف عاشق ومحب. الحكمة هي قلب الحب الذي لا حياة لإنسان في هذه الحياة بغيره أو سواه. نعم نعم. وهي عينه التي يبصر بها ما لا يراه غيره أو سواه في هذه الحياة. هو ذاك يا فيلسوف. نعم هو ذاك يا بنيتي، هو ذاك. الواقع يا فيلسوف أنني قرأت ضمن ما قرأت كلمة جميلة، بل حكمة جليلة ونبيلة، قالها الأديب لبيب الرياشي عن صلة الحكمة بالحب والحب بالحكمة. فماذا قال أحسن الله إليه وإليك؟ قال يا فيلسوفي: الحب هو أعلى قمة في جبل الحكمة. نعم نعم، صدقت والله وصدق الرياشي يا بنيتي. طيب، هذا ما قاله الرياشي عن الحب، فماذا عن الحب تقول أنت يا فيلسوف؟ عن الحب أقول يا بنيتي ما يقوله كل عاشق أو محب. عن الحب أقول: الحب كلمة من نور سطرتها يد من نور على صفحة قلب من نور. أشهد وأؤمن وأعترف أنه كذلك فعلا يا فيلسوف. الحب يا بنيتي هو الشيء الوحيد الذي لا ينبغي أبدا أن يحرم منه أي موجود في هذا الوجود. صدقت والله يا فيلسوف، ولله در من قال وصدق فيما قال. الحب مجلد في كلمة، وبحر في قطرة، وسماء في نظرة، وعاصفة في زفرة، وألف عام في لحظة. هو ذاك يا بنيتي ولا فضفوك. فإذا كان الحب هكذا يوصف بذا وذا، فلماذا إذن يا فيلسوف؟ لماذا ماذا يا بنيتي؟ لماذا يقولون أو يدعون بأن الحب شقاء وعذاب وألم؟ بنيتي، إذا قال لك أحد إن الحب عذاب وشقاء وألم، فقولي له إن عدم الحب موت وفناء وعدم. صح جدا يا فيلسوف، ولكن هل يحرم القلب بمرور الزمن وتقدم العمر فتنطفئ بهرمه جذوة الحب في قلب المحب؟ بنيتي، سأل أحدهم ذات يوم المرحوم قاسم أمين مثل سؤالك هذا، فأجابه قائلا: الحب الصادق الواثق النقي الأبي أبدا أبدا لا يهرم ولا يموت، إنه يدوم بدوام الحياة، بل ويبقى حيا أيضا بعد انقضاء الحياة. يبقى حيا بعد انقضاء الحياة؟ نعم يبقى، فكم من الناس من فقدوا من يحبونهم فبقوا من بعدهم على نفس ولائهم لهم، يذكرونهم دائما ولا ينسونهم أبدا، فينعمون بحبهم لهم رغم رحيلهم وانتقالهم وعدم وجودهم. أرأيت يا بنيتي؟ نعم، وشكرا شكرا، هذا يكفي جدا جدا جدا. إلى الغد إذن يا فيلسوف. هنا القاهرة. الدعاء: لبيك يا الله، لبيك يا الله، لبيك يا الله. على 22.05 اطلب 22.05 واسمع وابعث وحمل أجمل الأغاني الدينية سعر بيئة جيليونز. القاهرة تقدم المصور آخر ساعة الإذاعة والتلفزيون كتبوا عن هنا الإذاعة والإذاعة هنا أول واقع على الصف يقول نحن هنا الإذاعة اللاسلكية للحكومة المصرية هنا القاهرة إذاعة الجمهورية العربية المتحدة إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة للعلم والإحاطة في 75 سنة إذاعة والكل على الإذاعة الكاتب دكتور محمود علي فهمي ودكتورة نعيمة حسن ماذا حدث في مصر بعد إذاعة بيان الثورة الأول؟ بعد أن أذاع البداشي أنور السادات بيان الضباط الأحرار في نشرة الساعة 7:30 صباح يوم الأربعاء 23 يوليو سنة 1952 جاء رد الفعل سريعا في كل مدن وقرى القطر المصري من شماله إلى جنوبه ومن شرقه إلى غربه، وخرج المصريون جميعهم فرحين بحركة الجيش. اللي حصل بالشعب المصري بأكمله تقريبا فاجئ الملك والمسؤولين الذين فاجأهم ما حدث وأفقدهم صوابهم، واضطر الملك انه يتصل بالضباط ليعرف طلباتهم، وكان اولها اقالة وزارة احمد نجيب الهلالي باشا التي تألفت قبل 24 ساعة فقط، واسناد تشكيل الوزارة الجديدة لصاحب المقام الرفيع علي ماهر باشا، وعزل الفريق محمد حيدر باشا من قيادة الجيش وتعيين اللواء محمد نجيب بيك بدلا منه. وافق الملك فاروق على كل طلبات الضباط الأحرار في محاولة منه لكسب الوقت والتقاط الأنفاس، وفي هذه المحاولة منح اللواء محمد نجيب بيك رتبة الفريق. لم تفلح محاولات الملك فاروق ورجاله في تهدئة الأمور، لأن الاستقبال الجماهيري الحاشد لحركة الجيش أزعجهم، وخرج الناس في الشوارع يهتفون بحياة مصر وحياة الضباط الأحرار الذين جاءوا في الوقت المناسب كي ينقذوا مصر من الهاوية التي كانت متجهة إليها. الشيخ مصطفى النناوي كان بيتابع الأخبار من الراديو اللي اشتراه، وكان بيوزع على أبناء القرية اللي اتملت بيهم القاعة أكواب الشربات وهم يسمعون الأخبار السارة يهللون ويهتفون ابتهاجا بهذه الأحداث، وكان المكان كل يوم يمتلئ بصحون الفتة باللحمة يتناولها الحاضرون وكأنهم في يوم عيد. وفي صباح يوم السبت 26 يوليو 1952 وبعد 6 أشهر بالتمام والكمال من حريق القاهرة، توجه علي باشا ماهر ومعه وثيق التنازل الملك فاروق عن العرش لابنه الوليد أحمد فؤاد، واللي كان الملك بيحتفل مع ضباط الجيش بمولده عندما كانت القاهرة تحترق، ويوقع الملك فاروق على الوثيقة بيد مرتعشة ويضطر أن يوقع عليها ثانية حتى يظهر أنه رابط الجأش. وعندما أذاع الراديو البيان بأن الضباط الأحرار قادة حركة الجيش قد أمهل الملك فاروق حتى الساعة 6 مساء من نفس اليوم بأن يغادر الأراضي المصرية بعد التنازل عن العرش، هلل أفراد الشعب المصري بهذا الخبر السعيد، فسوف يرحل الملك الذي أفسدته حشيته عن البلاد بلا رجعة. وفي الموعد المحدد وهو الساعة 6 مساء يوم السبت 26 يوليو 1952 يتحرك يخت المحروسة بالملك فاروق وأسرته إلى منفاهم الجليد، ويلحق الفريق محمد نجيب بيك باليخت وهو لا يزال في مياه مصر الإقليمية مودعا الملك فاروق، ويقول نجيب لفاروق إن الجيش الذي أحب فاروق يوم 4 فبراير 1942 هو الجيش الذي لم يحافظ فاروق على هذا الحب له. ويتصادف أن يكون يوم خروج الملك فاروق من مصر هو يوم سبت، وكذلك كان اليوم اللي احترقت فيه القاهرة يوم سبت، ويوم أن خرج فاروق من مصر كان يوم 26 من الشهر، وهو أيضا نفس اليوم الذي احترقت فيه القاهرة ولكن بفارق 6 أشهر. وبعد أن يغادر الملك فاروق الأراضي المصرية يعلن محمد نجيب تنازله عن رتبة الفريق، وتستتب الأمور للضباط الأحرار لتدخل مصر عهدا جديدا من تاريخها. للعلم والإحاطة الكاتب دكتور محمود علي فهمي ودكتورة نعيمة حسن. هنا القاهرة. مستمعي الأعزاء، وسهرت لما لقيت الفجر بانه دليل، وصح أجمل أمل في القلب بالمواويل، حسك تنام يا قمر وتسيبني مرة وحيد، انتظرتك والتقيتك دايما وليلي سعيد. ليل سعيد وفجر مشرق باسم نتمناه لكم مستمعينا الأعزاء مع الفترة القادمة. أترككم مستمعينا الأعزاء مع زميلي محمد محمود. كان معي ويستمر مع محمد رأفت موسى من الهندسة الإذاعية. سعدت بصحبتكم ولكم أرق تحياتي، حنان عسكر. هنا القاهرة. في الفجر ترمي النجوم ضفايرها وتغزل في اسمك 1000 آية ضوء، وتطلع الشمس تنكش كلامنا وتخلي تحت اللي تحتي فوق. ما احنا يا حبيبتي من الاول، احنا الضوء في ضفايرها على موجات البرنامج العام. اهلا بكم معنا. عزيزي المستمع، لقاؤنا ايضا مع الشعر، لكن مع صلاح عبد الصبور في هذه السهرة. صلاح عبد الصبور ولد في 3 مايو 1931 في مدينة الزقازيق. يعد صلاح عبد الصبور احد اهم رواد حركة الشعر الحر العربي، ومن رموز الحداثة العربية المتأثرة بالفكر الغربي والمحاورة لها ايضا. التحق بكلية الآداب جامعة القاهرة قسم اللغة العربية عام 1947، وتتلمذ فيه على يد الشيخ أمين الخولي، وضمه إلى جامعة الأمناء التي كونها، ثم إلى الجمعية الأدبية. وفي سهرتنا نلتقي مع ليلى والمجنون من مسرحياته والتي قدمت عام 1971. دعونا نبدأ اللقاء. هنا القاهرة. دعوة إذاعية إلى مسرحية. يضحك عليا انا، وجاب البتاع ده هو بيقول ده بيقشر بطاطا. انا شيء مكتوب؟ لا. طيب عرفي انا النهاردة على موعد مع مين؟ مع مين يا فاطمة؟ أصبري. دعوة إذاعية إلى مسرحية. سمع تعدها وتقدمها لكم سناء عاصم. أيها الأصدقاء، أهلا ومرحبا بكم وسهرة جديدة مع المسرح. أصدقائي، في حلقة اليوم الفقرات التالية: نستمع إلى أحداث مسرحية ليلى والمجنون والتي قدمت على المسرح عام 1971. لقاء مع الدكتورة فاطمة يوسف، الناقدة وأستاذة النقد الأدبي المسرحي بكلية التربية النوعية بجامعة بنها، حول المسرح السياسي. وفقرات أخرى خاصة بالمسرح. والآن أيها الأصدقاء، هيا بنا نبدأ معا أول فقرة في سهرة الليلة وأحداث مسرحية ليلى والمجنون والتي قدمت على المسرح عام 1971. والمسرحية من تأليف الشاعر صلاح عبد الصبور، إخراج عبد الرحيم الزرقاني. أما البطولة، عبد الرحيم الزرقاني في دور الأستاذ، سوير البابلي في دور ليلى، محمود ياسين في دور سعيد، المرسي أبو العباس في دور حسان، فاروق يوسف في دور زياد، بالإشراك مع سناء يونس، نادية فهمي، سمير نوار، جمال الشيخ وجليلة محمود. ويتابع أحداث المسرحية معنا الليلة من خلال الميكروفون الشاعر صلاح عبد الصبور مؤلف المسرحية. من الصعب جدا أن يتحدث المؤلف عن مسرحياته، لأنه كأنه يستعرض أولاده، فكل مشهد من مشاهد المسرحية هو ابن له، ولا يستطيع أن يفضل ابنا على آخر. ولكن الآن إذا أحببت أن ألخص المسرحية لكي نبدأ بالمشهد الأول، أقول إنها مسرحية تدور أحداثها في الشهور الأخيرة لعام 1951 والشهور الأولى لعام 1952، أي قبل ثورة 1952 بشهور قليلة. وتدور المسرحية في إحدى المجلات الصغيرة التي كانت تصدر في ذلك الوقت، تتبنى شعارات الحرية والعدل، وتروج للتغيير الاجتماعي القادم. وفي هذه المجلة يلتقي بعض الشباب المتحمسين حول أستاذ لهم يصدرون هذه المجلة، ويتعلمون منه أيضا دروسا في خدمة الوطن وفي التطلع إلى المستقبل الجديد. وهذا المشهد الأول يدور في غرفة تحرير في هذه المجلة، وأقدم من خلاله شخصيات الأبطال أو بعض شخصيات الأبطال لكي أمهد للحدث الرئيسي، وهو الغرام الذي سينشأ بين ليلى الصحفية الجديدة التي هي رمز لامرأة مصرية أو فتاة مصرية جديدة في منتصف القرن العشرين، وبين سعيد الشاعر المكافح الذي تشوب عواطفه مسحة رومانتيكية، وهو قيس هذا القرن العشرين. ومن حولهم بعض الشخصيات الأخرى التي تحاول هي الأخرى أن ترسم مصيرها وترسم مصير البلاد. ويمهد هذا لاقتراح يتقدم به الأستاذ إذ يلاحظ أن هؤلاء الشباب ينهكون أنفسهم في هذا العمل الصحفي والوطني حتى لا يخشى أن تنضب عواطفهم الإنسانية، فيقترح عليهم أن يمارسوا قدرا من الفن لكي يخفف عن أنفسهم عبء الحياة النضالية القاسية. يقترح عليهم أن يمثلوا عملا فنيا من خلال بروفات التمثيل. لابد أن تنشأ بينهم صداقات، ولابد أن يستروحوا أنسام الفن والحب. ويقترح عليهم تمثيل قصة مجنون ليلى لشوق. انظر حسان، أسلوب كالطرقات المتعلقة الوحلة يتفكع فيه فكر مخمور متعذب. أرجوك سعيد، قصة ولو يوما لا غير عن فوض الكلمات وحبك الشعر. حقا هذه صحف القتل وأضاف المستعمر، لكن ما أجملها لو قارناها بصحيفتنا المحتشمة الرافعة لواء الطهر. هم يكتذبون عيون القراء بإشارات الكلمات البراءه، والقارئ قد يقرأهم، قد يحوي في شرك الإغراء، لكن لابد وأن ينعلهم إذ يصم الصفحات. نحن نوزع بضعة آلاف وصحيفتهم عشرات الآلاف، أما النعجة فأنا أعرفهم، يستكدون سحائبها وشعارهم المعتاد اقرأنا فانعلنا، لكن لا أحد ينعلهم في علن أو في سر. انظر صفحا من أفكار رخوة كالصحنب فوق شطوط البحر، والقراء يحبون الاسترخاء عليها، يلتذون بشم العطر المتخثب كمريض يتشمم خضرا من كف طبيب دجال، ويذيقون بنا إذ نلقي بهم في غابة الصبار لنجرب شيئا بين الكلمات. ماذا نملك إلا الكلمات؟ هل نملك شيئا أفضل؟ ما تملكه يا مولاي الشاعر لا يطعم طفلا كثرة خبز، لا يسقي عطشانا قطرة ماء، لا يقطع رعاجوز تلتف على قامتها المكسورة ريح الليل. لا بد من الطلقة والطعنة والتبكير. إني أعمل هذا في جيب حتى أتسكع معكم بين رياض الكلمات إلى أن يأتي الوقت، لكني أحمل هذا في جيب الآخر. فالشعر أخف الأضرار. في العدد الأسبوعي من الأزهار اليوم قصيدة في مدح الملك الصالح. الشاعر كان طلعت وهو يقول. لا أرجوك حنان لا تمتهن الشعر، فما هذا إلا كذب منظوم. أنا لا يشفي نفسي أن أقرأ هذا الشاعر، بل يشفي نفسي أن لا يكتب حيلة تطهير الذراع. أي ذراع يتمنى كل ذرائع لا تحمل قنبلة يدوية. أهلا أهلا ليلى. أهلا، كيف الحال يا فرسان المستقبل؟ لا بل هم فرسان المسحر. رفقا فرسان رفقا، ما تذكره ليس هو الثورة؟ الثورة أن تتحرك بالشعب. ماذا؟ الشعب؟ إني لا أعرف معنى هذه الكلمة، لكني أعرف معنى البيت ومعنى الثوب ومعنى اللقمة. أعرف معنى وجد امرأة هرمة تنتظر بقلب ذائب أن يرتفع الدلو بعائلها من بئر السلطة، أو أن يتثاءب باب السجن عن الولد الغائب. حسان، ما أخبار حسام؟ هل زرت قريبا أمه؟ تلهو الشرطة بحسام كما يلهو المجنون بدمية، والقلق يحطم أمه. لم يسعدني حظي بلقائك أستاذ. جئت هنا في يوم التالي للقبض علي. عرفنا الآن الشخصيات الأخرى غير سعيد وليلى. عرفنا شخصية حسان زميلهم في الجريدة الذي يؤمن بالعنف، وعرفنا شخصية زياد وهو شاب ثوري ولكنه رقيق الطبع وتغلب عاطفته على عقله، وعرفنا شخصيات الفتاتين سلوى وحنان وهما فتاتان مغرمتان أيضا بالعمل الوطني، نظرتا نفسيهما لهذا العمل. ونعرف الآن أن لهما زميلا لم يره سعيد وهو البطل، لأن سعيد انضم إليهم منذ شهرين فقط، وأن هذا الزميل كان معهم في الجريدة ثم بعد ذلك أخذته الشرطة لآرائه الوطنية، وأن قلوبهم جميعا مشفقة على زميلهم الغائب. وبعد ذلك يتقدم إليهم الأستاذ لفكرته عن تمثيل مسرحية مجنون ليلى ويوزع عليهم الأدوار. لم أرحظ ما سوف أكاشفكم به اليوم أو الأمس، بل أورق في نفسي هكسا ونما إحساسا حتى مد ظلال، حتى أصبح رؤيا تتمثل في أوجهكم كل صباح حين ألاقيكم في منحنيات الدرج العاري منطلقين كما ينطلق السهم الأعمى، أو أنظركم فوق مكاتبكم متكئين كما يتكئ السعف الأخضر فوق الماء الراكد. أيام الأسبوع تمر ويهوي نجم الليل المرهق في فجر الغد، وعيونكم شاخصة حتى يكمل أسبوع دورته، شهر شهران، والأيدي تحفر في الأوراق وتهبط بالأوراق تلقيها في فتحة مطبعة جوعة، ثم تمج المطبعة الأوراق لتلقيها للقراء وتتدور بعدئذ جوعا. لا نحكي إلا كلمات متقطعة كإشارات البرق، ثم يقطب كل منا وجهه ويدير المقعد كي ينكفئ على ذاته أو ينكب على مكتبه حتى تندمج الكتلة والإنسان. ستغني مجموعتنا كي تتعارف، إذ تندمج الأصوات وتتآلف، نلقي عن أوجهنا أقنعة العمل المعقودة ونعود إلى بشريتنا المفقودة. هل يعني هذا أننا نكون فرقة رقص وغناء؟ بل فرقة تمثيل. يكفي أن نتجمع ساعات معدودة في يوم أو يومين من الأسبوع، وبعيدا عن جو العمل الصحفي كي نجري تجربة الأدوار. فإذا أتقن كل منا دوره قدمنا حفلا ندعو فيه بعض الأصحاب الخلصاء. والآن فلنتخير عملا فنيا نبدأ به. مولير، الشيخ مجنون فلدينا منه ألوف وألوف. لا، بل إحدى كوميديات الرحالي. لا لا، يعجبني الموضوع جميعه، فأنا أتخيل أننا لا نحتاج إلى أن نضحك أو نمرح. ضحكت هذه المدن المتبلدة الحس 5000 سنة، ضحكت حتى استلقت ميتة فاتحة فاها كالجرح الصبيان، ظلت واخدة أيام النحس دغدغة حنان. إننا نحتاج إلى أن نضحك. هذا حق حسان، لكن كل ماذا نفعل في هذه الغرفة كل صباح إلا أن نشعل نار الغضب الحمراء ونظل ندور حواليها وندور ندور كمندوبين إلى أن يتملكنا الإغماء؟ لن نضحك أو نكبر. ما رأيكم في قصة حب؟ أتذكر أننا مثلنا في صغري قصة شوق حلوة مجنون ليلى. أتذكر ما زلت مشاهدها ومناظرها، وبما أني المخرج فأنا أختار ما طبعا. لم أكن أتصور يا أستاذ أنك رومانتيكي حتى هذا الحد، لكن لا بأس، فالرومانتيكية واهلة أحيانا كالزبد الطافي أو كالموج، غاضبة أحيانا كالطوفان الهائل، لكن مجنون ليلى أعلى درجات الرومانتيكية. لا أرضى إلى أن كنت بدور المجنون. سنقوم سعيدا. لا لا لا بأس، فليذهب في الشهرة والمكسب، لكني سأناديكم في ليلى. أنا ورد. لا، حسان هو ورد يا أستاذ، فله سمت العقلاء ومظهر أولاد الناس. نعم. وهو فدائي حتى في الحب. هل ترضى يا حسان؟ سأحاول يا أستاذ، ولو اني لا يعجبني الموضوع جميعا، لكني لا ارضى يا استاذ، فانا لم اعلم خشبة القط. لا تنسى فتدخل فيها حين تموت او تعلوها استصنع. لا لا لا لا، انا لا اصلح للضوء. لا، بل انك انسبنا للضوء، اذ وجهك يصلح للاغماء وتجيد الشاعة وتجيد الحب. من ليلى؟ ليلى؟ ليلى هي ليلى، ليلى هي ليلى، وهنالك 10 أسباب تجعلها أنسبنا للدور. منها 5 أسباب ظاهرة كالشمس، و5 أسباب لا تعرفها إلا سلوى أو خير. كف عن عرض ذكائكم المتوسط. ليلى، أقبلت الدور؟ لا أدري يا أستاذ، فلعلي آخر من يتحدث، فأنا لا أعرف نفسي بعد. لا، بل إنك ليلى روح ضائعة بين الواقع والحلم. ماذا بي؟ هل تنساني عمدا يا أستاذ؟ لا، بل أنت زياد صاحب الحج. وكفاه، حلت بي لعنة هذا الاسم. والآن سلوى. معذرة يا أستاذ. ماذا يا حج؟ هل منعوه كالعادة؟ اكتب موضوعا آخر. ونعرف أن الرقابة قد صادرت الموضوع الذي كتبه الأستاذ عن الحرية والعدل، ويسترد الأستاذ نفسه من هذا الجو المليء بالضحك والحب لكي يكتب الموضوع الآخر، ثم يحدد له موعدا جديدا لبدء البروفات في المسرحية التي يزمع من تمثيلها. بعد ذلك يخرج حسام زميلهم الذي كان محبوسا من السجن، وتدور البروفات بين حين وآخر، ومن خلال البروفات تنشأ قصة حب بين ليلى بطلة مجنون ليلى الجديدة وبين سعيد البطل الجديد. ولكن سعيد يؤرقه شيء، انه يشك في ان ليلى كانت على علاقة ما بحسام قبل ان ينضم اليهم في الجريدة وقبل ان يدخل حسام السجن، ويعذبه الشك فيكاشفها بهذا الشك. ليلى أرجوك لا تلتصقي بالصمت كما يلتصق اللبلاب الخائف بالشجرة. هل كنت تحبين حسام؟ فلقد أنهكني شهران من الشك منذ بدأنا التدريب على الأدوار. شبعت نفسي من هذا الاستجواب. لا لن أتكلم. بل قولي ما شئت، فعندي القدرة حتى أن أسمع وقع العاصفة المجنونة. لن تجديني بركة ماء راكدة تطوي في الأعماق المجنونة ما تلقف صفحتها من خبث وطحالب عكرة، بل تجديني بحرا لا يتعكر أبدا يتمخض فوارا حتى يلقي في الشبآن ما تلفظه دوامات الماء من القيعان حتى يهلكها وقت الشمس وتذروها الريح غداء منثورة. قولي ما شئت وسأنساه كأني لم أسمعه. سأطهر أذني منه كما تطهر روحك بالصدق إذا نطقت لم تفقد شيئا. قولي. سعيد ماذا تبغي؟ لا أبغي إلا ما كان. بل إنك تبغي شيئا في نفسك، في نفسك ماء عكر تبغي أن تلقيه على ثوبك. ليلى أرجوك لن أسأل ثانية في هذا الموضوع، فأنا كيف الآن؟ حسن، لكني أبغي لما تلمس جسده أن أخنقه بيدي إن كانت ما زالت فيه حياة، أو أن يفنى في النور إذا كان مجرد شبح أجوف يتسكع في ظلمات الشك. ليلى ليلى، هل كان يحبك؟ لا أدري، كان يغزل بالكلمات. ماذا غير الكلمات؟ مثل؟ لا أذكر. هل كان يروقك؟ أول رجل غزلني. ماذا أعطيت؟ بعض الهد. أي سعيد أرجوك أما أن تسكت أو تتركني في حالي. لا أقدر. تعلم أني لم يلمسني أحد حتى الآن، صدقني، إلا إن كانت نفسي ما تتلذذ بالشك كما يتلذذ خفاش بالدم. كنت كأني أنتظر، حطت عيناي الهائمتان على وجهي كالطير الهائم في الآفاق إلى أن صادف عشر ليلى والمجنون. هذه المأساة الحلوة، شهران من التدريب، رجرجة في صوتك حين تناديني كي أتبعك وأترك ماضي كما تترك لؤلؤة علبتها السوداء كي تبرز للشمس والنور. صدقني إن حساما لا يعني عندي شيئا، لما غاب قليلا انزلق على ذاكرتي مثل الغبش على سطح الكأس ملسا. صدقني أسعي. ماذا يعني الحب لديك؟ فلقد أصبح لفظا من كثرة ما يعنيه، لا يعني شيئا. لا تدخلني في فيه التفكير المهم، دعني أتحدث عنه بإحساس المفهوم. لا معنى للحب لدي بدون أنت الحب. يبدو لي أن المرأة لا تعرف معنى للحب بدون اللحظة. ما أعرف أني حين أرى تلتف حواليك عيوني كالخيط على الماء، ما أعرف أني أتخيلك كثيرا في وحدتي الرب. أحيانا أتخيلك كما أنت وكأني أرسم صورتك بأمثال. جبهتك المشرقة الصلبة، عيناك الطيبتان المتعبتان، وإرخاء الهد المثقل، خداك المنحدران إلى زقمك، شفاك المتكلمتان، عيناك الصامتتان تنيران وتنطفئان، مشيتك المرهقة المتماسكة الخطوات كمشية جندي بين قتالين مريرين. وتمضي بعد ذلك الأيام وتتوثق عرى المحبة بين ليلى وسعيد، وتذهب ليلى لزيارة سعيد وهي تسأله متى يتزوجان. وعندئذ نكتشف بعدا كان خافيا في شخصية سعيد، وهو حياته الأولى التي جعلت منه كما يقول إنسانا مهزوما. كان سعيد يعيش طفلا في كنف أمه وأبيه حين مات أبوه وهو في العاشرة من عمره، وهو يسترجع هذه الذكريات وتعرض أمامنا بلون من ما يسمى بالعودة إلى الماضي أو الفلاش باك. تعرض أمامنا هذه الذكريات، نراه طفلا جوعانا، ونرى أمه امرأة فقيرة، ونراها تعاني من هذا الفقر. ثم بعد ذلك يدخل في حياتها رجل ليحتل مكان أبيه. هذا الرجل لا يستطيع أن يعطي الأم إلا الطعام الذي يملأ بطنها وبطن ابنها، وهو يعاملها بغلظة. هذا الإحساس جعل سعيد يعيش حياة فيها لون من الانشقاق النفسي. هو لا يستطيع أن يمزج في خياله أو في خاطره بين الحب والزواج، وتخرج ليلى من عنده حزينة كئيبة وهي تصيح أحببت الموت أحببت الموت، لأنها أحست أنها قد أحبت رجلا على حد قولها لا يصلح إلا كي يتسكع في جدران خرائبه السوداء. وفي المنظر الثاني من الفصل الثاني يذهب سعيد وحسان وزياد الزملاء الثلاثة إلى مقهى، وفي المقهى يحسون جميعا أن زياد متعب مرهق، كأنه قد رأى شيئا فادحا، أو كأنه يريد أن ينسى شيئا ما، فيأبى هذا الشيء إلا أن يلح على نفسه، فيرجونه أن ينفض عن نفسه هذا الذي رآه، ولكنه يأبى مصرا على تأجيله للغد، ويطلب من سعيد أن يسمعهم آخر قصائده، فيقرأ لهم سعيد قصيدته الجديدة: يوميات نبي يحمل قلما، ينتظر نبيا يحمل سيفا. هذه آخر أشعاري، العنوان طويل: يوميات نبي يحمل قلما، ينتظر نبيا يحمل سيفا. هذه يومياته الأولى، يأتي من بعدي من يعطي الألفاظ معانيها، يأتي من بعدي من لا يتحدث بالأمثال، إذ تتأبى أجنحة الأقوال أن تسكن في تابوت الرمز الميت. يأتي من بعدي من يبري فاصلة الجملة، يأتي من بعدي من يغمس مداك الأحرف في النار، يأتي من بعدي من ينعى لي نفسي، يأتي من بعدي من يضع الفأس برأسي، يأتي من بعدي من يتمنطق بالكلمة ويغني بالسيف. هذا ما خط مساء اليوم الثاني. كهان الكلمات الكتبة، جهال الأروقة الكذبة، وفلاسفة الطلسمات، والبلداء الشعراء، جرذان الأحياء وتماسيح الأموات، أقعوا في صحن المعبد مثل الذببة، حكوا أقفيتهم وتلاغوا كذباب الحانات، لا يعرف أحدهم من أمر الكلمات إلا غمغمة أو همهمة أو تأتأة أو سفسفة أو شقشقة أو فأفأة أو ما شابه ذلك من أصوات، وتسلوا بترامي تلك الفقاعات لما سكروا سكر الضفدع بالطين طربوا بنعيق الأصوات المجنون حتى ثقلت أجفانهم واجتاحتهم شهوة عربدة فظة. هذا ما خط مساء اليوم الثالث. لا أملك أن أتكلم، فليتكلم عني الريح، لا يمسكه إلا جدران الكون. لا أملك أن أتكلم، فليتكلم عني موج البحر، لا يمسكه إلا الموت على حبات الرمل. لا أملك أن أتكلم، فلتتكلم عني قمم الأشجار، لا يحمي هامتها إلا ميلاد الأثمار. لا أملك أن أتكلم، فليتكلم عني صمت المفعل. هذا ما خط مساء اليوم الرابع. لا، لا أملك إلا أن أتكلم. يا أهل مدينتنا، يا أهل مدينتنا، هذا قولي. انفجروا أو موتوا، رعب أكبر من هذا سوف يجيء. لن ينجيكم أن تعتصموا منه بأعالي جبل الصمت أو ببطون الغابات. لن ينجيكم أن تختبئوا في حجراتكم أو تحت وسائلكم أو في بالوعات الحمامات. لن ينجيكم أن تلتصقوا بالجدران إلى أن يصبح كل منكم ظلا مشبوحا عانق ظلا. لن ينجيكم أن ترتدوا أطفالا. لن ينجيكم أن تقصر هاماتكم حتى تلتصقوا بالأرض أو أن تنكمشوا حتى يدخل أحدكم في سم الإبرة. لن ينجيكم أن تضعوا أقنعة القردة. لن ينجيكم أن تندمجوا أو تندغموا حتى تتكون من أجسادكم المرتعدة كومة قاذورات. فانفجروا أو موتوا، انفجروا أو موتوا. هذا ما خط مساء اليوم الخامس. يا سيدنا القادم من بعدي، أصفصت لتنزل فينا أجنادك؟ لا، إني أنا في الوعد. يا سيدنا القادم، هل أصفصت لوعدك؟ لا، ما زال وادي وصفا بعد. يا سيدنا، هل أشرعت حسابا أو أحكمت لفارس؟ لا، كيفي لم يطرح كفن الفكر، وأنا لا أشفع عن وجهي إلا في فوق من أو في بطن له. يا سيدنا، هل أعددت حصارا أو دمقت كلامك؟ لا، كلماتي لا تولد فوق الفكر. يا سيدنا، الصبر تمسك والليل تمسك. ألا أخلق إلا في منتصف الليل، في منتصف الوحشة، في منتصف الليل، في منتصف الموت. يا سيدنا، إما أن تدركنا قبل الرعب القادم أو لن تدركنا بعد. نضجت أشعارك سعيد. أحلى ما قلت، أحلم فيها أنك تنعى هذا الجيل الآثم، جيل لا يطمع إلا أن ينتظر القادم، جيل قد أدركه الهرم على دكك المقهى والمبكى والسجن، جيل مملوء بالمهزومين الموتى قبل الموت. هذا حق أتيان، فأنا أشعر أن جيل قد مات ولما يولد بعد، لا يقدر أن يصنع شيئا حتى في الحب. بمناسبة الحب، هل صفحت ليلى عنك؟ ليلى تبغي أن تعبر بالجسر إلى مدن الأحياء، لكني لا أقدر إلا أن أتوي في الشط المهجور، فهنالك مقبرتي وحلي الزائفة وأهرامي الوهمية. ليلى تبغي رجلا تتكئ على جذعه، وأنا بضعة أحطاب طافحة فوق الماء الراكد. سعيد، هل تنوي أن تنساها؟ لا ينسى المرء بحسن النية. حاول. لا أنوي أن أنساها، بل أنوي أن أحياها مثل حياتي المستقبل، مثل حياتي الحرية والعكس، مثل حياتي الحلم، حلم لا أقدر أن أتملكه لكني أقدر أن أتمناه. سعيد، سعيد، هل تعلم أن حسام يتقرب من ليلى. هو ايضا يتمناه. سعيد، لكن ليلى مالت لحسام في هذه الايام، وحسام يعرف كيف يثير خيال امرأة بالالفاظ الحلوة. الدودة في اصل الشجرة. ماذا؟ ياتي. ماذا تطوي في قبضة فكرك؟ اشياء. قلها. سأؤجلها للغد. اصلك ما في نفسك من احزان وافكار. نحن صديقان. وصديقان. الدودة. الدودة. يا ابن تفسير حسيتي. ما الموضوع؟ حسام جاسوس. ماذا؟ جندة السجن. هات البرهان، هات البرهان، والا اظلمت الدنيا في عينيك الكبيرتين قبل ذهابك من هذا الرصد. أتذكر في تطبيل الأصل مناضل في جهشة صوت مفتوح الواهد وكأنك تنفخ مصباح صفيح صدي قبل النوم. قل إنك سكران، قل إن لسانك قد زل، قل إنك تكرهه في طيلة أعماقك حتى أنك قد تبصره في حلم الآثم جاسوسا أو مأشبه. هذا البرهان. أرأيت بعينيك الصاحيتين حساما يتجسد؟ سمعت بإذنيك؟ هل ضيقت علي حبل الأسئلة فأصلح ما بدلعته؟ قل قل. نعم نعم نعم نعم نعم. لا يبدي بشيء الا ان تجي تتمتم. ادخل يا حسام فان زياده متعب. عيد دعوه يتكلم. قل لم يكن بالداخل الا حين دخلت. اين؟ في غرفه مكتبنا بالدار. متى؟ قبل مجيئي بقليل. كنت نسيت النظارات فملت لابحث عنها. كان يحدث شخصا ما بالتليفون ويضحك احيانا او ينصب. لم يشعر بوقوفي عند الباب. ماذا كان يقول؟ كان اسمك اول ما سمعته اذني. اذ كان يؤكد انك ارهابي فعجبت واطرقت وسمعت اسمي واسم سعيد واسم الاستاذ. كان يخاطب من في الطرف الاخر بافندم يستمهله حتى ياتيه في صبح الغد في مبنى الامن العام وبرفقته تقرير مكتوب. هل خطبته؟ لما وضع السماعه. ماذا قلت؟ قلت له في صوت انكرته لما ارتد لسمعي: حسام، هل تعمل في الامن العام؟ ماذا كان الرد؟ رجفت شفته قليلا واستغرق في ضحك فاتر ودعاني ان اجلس. حدثني عن قسوه عيش السجن. هل كان يهددني ام يبحث عن تبرير؟ لا ادري. واستطرد حتى قال ان مجابهه الامر الواقع اعلى درجات التكتيك الوطني. ماذا؟ هذا ما قال. ماذا يعني؟ حين استوضحت اجاب وقد اشعل سيجاره: اسمع ازياد، ما اسهل ان نتعرض للسلطه حتى نعطيها تبريرا للبطش، لكن العمل الوطني لا يحتاج الى القوه والعزم فحسب، بل يحتاج الى الحيله والذهن. والتكتيك الامثل هو ان نلتف على السلطه في رفق ثم نشد الجذر المتعصم. بل قد تستدعي الحكمه في بعض الاحيان ان نتنازل عن بعض صلابتنا الثوريه حتى نكسب ثقتهم فيما لا يتعرض للمبدا. عندئذ نهزمهم من داخل. داخل لا ادري. وغد وجبان. قلت له اني قد انصتت اليه وهو يقدم للسلطه تقريرا عنا. فاجاب وقد مد ذراعيه في دهشه: لا لا ازياد، انا اشرف مما تتصور. فالتكتيك هو ان نعطي للسلطه معلومات كاذبه عن انفسنا حتى تهدأ عين الاعداء فنكمل لعبتنا في احكام. اي لعبه؟ لا ادري. كان الموقف مملوءا بكآبته الوحشيه، وهواء مقرور يتسلل من نافذه ما يجعلنا نلتف ونقعي مقرورين. كنا مشبوحين على كرسيين، عدوين فجائيين، قناعين على كتلة جسدين، خوف وبرود مجروح في عينيه، ونفس فاترة ومعذبة في آن واحد. والحجرة كانت تتأرجح في كون خال إلا منها، خالية إلا منا مشبوحين على الكرسيين، والأصوات ترن على أسقفها الستة ثم تعود إلينا. وتمنيت للحظة أن يدخل من يقطع جلستنا. هل جاء أحد؟ هل جاء أحد؟ الساعر يستعجلنا ونزلنا فوق السلم. كنت مشوقا أن أبصر نور الشارع والمارة والسيارات وماء النيل. أمسك بذراع عند الباب وحدق في عيني وقال: زياد، هل تكتم هذا السر؟ كانت عيناه كعيني ذئب مجروح. لو كانت في جيب مرآة عندئذ لنظرت إلى عيني، فلقد كان وجودهما يؤلمني. وفجأة وضع ذراعا في كتفي وقال: زياد، أنا أملك أن أنفعك وأزيد. ورد سافل، ماذا قلت؟ لم أنطق كلمة، وبدون تحية انحدرت خطوته فوق رصيف الشارع حتى ضاعت في الميدان. ماذا قال لمندوب السلطة لما ذكر اسمي؟ أنك إرهابي. لم يخطئ فيما قال، وسأبدأ وقعة إرهابي به. الأخبار توافيكم في صبح الغد. حسان، ماذا نصنع؟ انظر أين مضى حسان. لا يظهر في الخارج. هل تعرف بيت حسان؟ بالتقريب. أي أدب. وهكذا انطلق حسان ذو الشخصية الميالة للعنف كما قلنا إلى بيت حسام الجاسوس لكي يبدأ وطأة إرهابه به، ويعدو خلفه سعيد وزياد وهما لا يعرفان البيت إلا بالتقريب. يصل حسان قبلهما ويدخل إلى حسام ويحاول أن يستنطقه، فيعتذر إليه حسام بأنه لم يقل في حقه إلا كل خير، وأن الذي كان يحدثه كان ضابطا ممن حرسوه في السجن وكان رجلا طيبا. ويصبح حسام في حالة استبداء لحياته تجاه حسان، ولكن حسان يصر على قتله ويطلق طلقة من مسدسه، ولكن الطلقة تخطئه وتخرج إثر الطلقة من غرفة نوم حسام امرأة. وفي نفس اللحظة التي يدخل فيها زياد وسعيد إلى بيت حسام، كانت هذه المرأة هي ليلى. ينسحب زياد ويبقى سعيد وليلى، والموقف الحاد أو الموقف المؤلم بينهما. المشهد أثقل من أن يثقل بالشرح. بيت وامرأة عارية الكتفين وشعر محمي. هل نالك يا ليلى؟ في صدري رائحة منه حتى الآن. قد خدعك يا مسكينة الجاسوس. أشوشني في صدق يخلق الوجه أني أتملك أحلى ما يحلو في عين الإنسان. هل أحببت؟ أحسن أن يتزوجني. ما الكابوس؟ أن ينهار أتخلخل مقروءا كالجبل الثلجي. ليلى، ليلى النور، أمي، هذا المصباح عظيم. اللعنة راسي تسقط عن جسمي. ليلى أمي، أمي ليلى. سعيد، سعيد، سعيد حبيبي. وهكذا تحدد مصير سعيد وليلى بطل قصة الحب المعاصرة. ليلى كانت سقطتها بحثا عن الأمن الذي تتوهمه في الزواج، وسعيد أفلت الموقف من يده نظرا لعجزه عن قيادة هذا الحب إلى بر السعادة والأمان. ونجدهما في بيت حسام الجاسوس، وهو مشهد مناظر تقريبا للمشهد الذي يزور فيه قيس القديم ليلى في بيت ورد، ولكن مع اختلاف الشخصيات كان ورد في في القصة القديمة رجلا كريما نبيلا عرض على قيس أن يترك ليلى له ليتزوجها، وأقسم له أنه لم يقربها لأن شعر قيس قد خلع عليها لونا من القداسة تجاهه. أما هنا فالوضع مختلف، ولعل هذا هو نبض العصر الذي تمثله هذه المسرحية. وتمر بعض الساعات، ساعات الفجر الأخيرة وساعات الصباح الأولى، حتى نصبح في الظهيرة، ويستيقظ سعيد من نومه أو من إغماءته وليلى بجانبه. هذا نور الظهر الباهر. سدي هذا الشباك المزعج. سعيد عيني يغلبها النور. سعيد كنت تناديني في نوم ليل وأميل عليك إلى أن تلقى أنفاسك أذني، فإذا بك لا تصبح أو تنشب في صمت وتعود إلى إغمال. وقت مفقود بين الوقتين، عمر مفقود بين الماضي والمستقبل. ليلى فاعطيني قرعة ماء. لو استفرغ ما في امعائي، لو استفرغ ما في نفسي. سعيد انك تحتاج الى الراحة، بعد قليل اصحبك الى البيت وهناك تنام الى ان ترتاح. بيتي ان شئت. هل تبقين معي حتى ترتاح؟ اشفاقا منك علي. سعيد كانت رأسك تتوسد صدري حين رفعت. احيانا كنت احس بقبضتك العصبية تتجول في لحمي. سعيد اني اتفتح لك لا جسمي بل كل ما مغاور روحي وكهوف منفي. سعيد هل تأخذني يوما ما؟ مدن كمدينتنا المفتوحة لا تحمي ورد حدائقها من نقل الغربان أو من قبلات الصل الهيمان. أبيات من شعري. سعيد نم حتى ترتاح، ساعدني أن أنسى هذا اليوم المزعج. صارت لك غرفة تذكارات سوداء، فليدخل كل منا غرفة تذكاراته. قد نخرج منها يوما ما أطفالا ديبا كالثلج. الخمرة تنهش في حلقي. ليلى هل لي في سيجارة؟ مطفأة يا ليلى. في صغري كنت أدخن كرسا، كنت أكاد أطير مع الدخان، بل كنت أطير إلى أن يصدمني صوت الماء. صوته لا طعم لشيء، لا افتح بابا الا واجهته. روحي ممتلئه، من يكسرها لي ويبعثر ما تحويه في اركان الارض. ليلى لو كنا نملك ان نتخير ما ننسى او نتذكر، لو كنا نملك ان نصنع ماضينا. لا، هذا المشهد من عمري ابغي ان القيه للريح. لا، هذا سأسود جزءا منه وأظلل آخر. لا، هذا المشهد أبقيه، بل إني أبغي أن يتمدد في قمة ذاكرة الطافية على سطح النسيان. ماذا تبغي أن يبقى في قمة ذاكرة؟ ماذا تبغي؟ ليلى لا أنسى منظرك وأنت تقولين لما كنا نجري تجربة الأدوار في غرفة مكتبنا بالدار. أحق حبيب القلب أنت بجانبي، أحلم صار أم نحن من تبهان. أحق حبيب القلب أحق حبيب القلب أنت بجانب، أحلم سرى أم نحن كنت بها أبعد تراب المهد من أرض عاد لأرض سقيف نحن مغتربان. أنا ليت ليلى ما لخل وخله من الأرض إلا حيث يجتمعان، فكل بلاد قربت منك منزلي وكل مكان أنت فيه مكاني. أما لي أرى خديك بالدمع واللبى أمن فرح عيناك تبتدران. فداؤك ليلى الروح من شر حادث رماك بهذا السقم والذوبان. تراني إذن مهزولة القيد حبت أهزالي ومن كان الهزال كسالي. والفكر ليلى في من الفكر الذي تجنى. كفاني ما لقيت كفاني. أدركت أن السهم يا قيس واحد وأنك ليلى للهوى هدفان. ليلى أوشك أن أرجع للإغماء. ليلى ضميني في حضنك. سعيد التصقي بي حتى أسمع نبض عروقك. سعيد لمحة ترتاح في رأسك بضع شعيرات بيضاء لم أبصرها من قبل وسأنزعها يوما ما. زال زخمك بعض الشيء لم يحب لم. ما هذا؟ عجبا تحملان البيت كان قد مت. هذا ومن هذا أن تنفلت من بين ذراعيك تنزلت بين ذراعي رجل آخر. أرجوك حسام سعيد مصحف بلوى مريض يحتمل أفراح خفض من ما شاني أنا به. ألقي بي جنب الحالة أو فوق العتبة حتى ترجع واعية. فلقد كانت صديقة للمجرم حسان. أبلغت الشرطة عنه حددني بالقتل ولم أرجع إلا بعد القبض علي. ألقي بها هذا الطفل المتناول في أي مكان. كذبون دمهم سوف يسيل على عيونهم كالقايح. الكذابون القتلة قم يا شرطة. لحظة وسنمضي على لا بل يمضي وحده. أنت تظلين معي نشرب كأسا أو نسمع بعض الموسيقى نتسلق سلمها حتى نصل إلى آفاق الأمس. أنت قم يا طفل الضالع فامضي إلى الشارع أو فاصمت وتناولا وادر وكك القائد. هيا لا هيا هيا هيا لن تأخذها مني. لن تأخذها مني. لن تأخذها مني. لن تأخذها مني. لن تأخذها مني. لن تأخذها مني. لن تأخذها مني. ممن حفظت سيرتهم قصص الشعراء الجوالين وأسمار الفقراء سنودع قتلانا نتهشم فوق شواهدهم حزنا مكبوحا وأنينا ثم نلملم ما ذاب حنينا من أنفسنا ونغني ونشد الدرع ونبري الأقوال ونرحل فرسانا محزونين وحكماء. فالمعركة المحتدمة لا تمهلنا حتى نمنح إخوانا شرفاء ما هم أهل له من دمع وبكاء. والآن لنودع من ضاعوا منا في طرق الوحشة ولنذكر أنا قدمناهم قربانا للريح كي تجتاز بنا البحر إلى مدن المستقبل. سيد الطيب هل نرحل للمستقبل في سفن من ورق الصحف الأصفر؟ رفقا يا ولدي هذا ما نملك أن نفعل، لا بد وأن نؤمن في شيء. لكن يا أستاذ الطيب، من أي المدن سنرحل؟ فلعلك تعلم أن مدينتنا احترقت. أنت تعذبني يا ولدي المحبوب، أرفق بي أرجوك. أنا لا أبغي أن أتجادل، بل إني لا أبغي حتى أن أتكلم. ولقد كنت أسائل نفسي قبل مجيء الآن، ماذا نفعل ولماذا نتجمع نتفرق؟ نتأمل أو نبكي، نضحك أو نتحزق، نصرخ وندخن، نتهلل ونئن. ما دمنا أخفينا ذات مساء وتركنا حبة أعيننا في أيدي الغرباء ممن زعموها ابنتهم، وصحونا لنراها انتهكت متمددة مستسلمة في فرشتها الخضراء. أنا لا أنسى وأغفر أني لما كان القتلة يأتمرون وينقسمون إلى أشياع النار وأشياع السكين، كنت ألاعب طفلي. قل لي يا ولدي، في أي مكان كنت في ليل الموت؟ في دار بغاء، ولهذا لن أكتب حرفا بعد الآن. لا لا يا ولدي، لابد وأن نعلو فوق المأساة، نتجاوزها لكن لا ننساها. يوما ما سنعيد بناء مدينتنا الحلوة، قاهرة الأيام، الحب الأول. لا أعرف يا أستاذي كيف أحلق فوق المأساة، والمأساة ردائي واسم فوق جبيني قيد في قدمي. يكفي هذا أزياد، قد غيرت طريقي. حدثني أحد صحابي عن روضة أطفال في بلدتهم تطلب من يتعهدها، وسأجمع أمتعتي اليوم وأرحل في الغد. هل تأخذني معك زياد؟ بل إني أرجو. أنا أيضا مغرمة بالأطفال. إني أؤمن بالأطفال. أين أقيم؟ هاتي أمتعتك وامضي. اليوم زياد؟ اليوم. لما هذا يا أبنائي؟ لا تدعوني وحدي في شيخوختي الصدئة، أحمل عبء الكلمة. أيأستم؟ ستسير الأحوال إلى شط الخير، سيعود سعيد وحسان، وسينضم إلينا فرسان جدد أطلب منا عودا أكثر منا قدرة، وستصبح هذه الأيام المرة ذكرى واهنة منطفئة. عفوا يا أستاذ، الشرطة في المطبعة يلمون الأعداد الآن ويقولون الرخصة قد سحبت. انصرفوا يا أبنائي دون وداع، وسأبقى وحدي لحظات كي أجمع أوراقي وأزور سعيدا في السجن وأعود إلى بيتي. أنتظر غدا، قد يأتي أو لا يأتي. لا دون وداع، أرجوكم دون وداع. في بطن الغن سعيد، هل تبغي شيئا؟ أبغي أن أبعث برسالة للقادم من بعدي، لكني لا أعرف عنوانه. ما دمت رسول السيد فاحملها له، هي من عطاء السفر. يأتينا القادم من بعدي، أنا أكره من ينتظرونك في شوق محمود. لا مهنة لي، إذ أني الآن نزيل السجن متهما بالنظر إلى المستقبل، لكني أكتب لك باسم الفلاحين وباسم الملاحين، باسم الحدادين وباسم الحلاقين، والحمارة والبحارة، والعمال وأصحاب الأعمال، والأعيان وكتاب الديوان، والبوابين وصبيان البقالين، باسم الشعراء وباسم الخفراء، والأهرام وباب النصر والقناطر الخيرية، وعبد الله النديم وتوفيق الحكيم وألمص وشجرة الدر وكتاب الموتى ونشيد بلادي بلادي، نرجو أن تأتي وبأقصى سرعة، فالصبر تبدد واليأس تمدد، إما أن تدركنا الآن أو لن تدركنا بعد. حاشية حاشية، لا تنسى أن تحمل سيفك. سعيد، هل أرسل لك دخانا وطعاما؟ لا، فتش لي عن لعبة كنت أراها وأنا طفل، رجل في ثوب مهدد مخلوم ومعلق في عقلة سلك، تضغط يعلو تضغط يهبط، تضغط يعلو تضغط يهبط، طبعا في الأحوال العادية يهبط لكن لا يسقط أبدا أو يخرج من بلوان السلك. في أيدي الشركة والكهنة؟ ماذا؟ لا تدعوك بالنار؟ لا أخشى أن ترهاري فتقص في قصتنا السرية لفضول الشركة والغرباء. عوقبت بحرق ردائك حين تركت فؤادك لحما في منقار الغربان. هل كنت تحبينها؟ هل كنت تحبينها؟ نلت إليك قليلا أن لا تخشي أن أرضى يوم ما تسكي بها سواه عن من يعرف انك مكيلتها ويناديك باسمك. انا لا انا وقت مفقود بين الوقتين، انا انتظر القادم. ايها الاصدقاء، أرجو أن تكونوا قد استمتعتم معنا وأحداث مسرحية ليلى والمجنون والتي قدمت على المسرح عام 1971. والآن أصدقائي مع الفقرة التالية وهذا اللقاء. أصدقائي السهرة، يسعدنا أن نلتقي مع الأستاذة الدكتورة فاطمة يوسف الناقدة وأستاذة النقد الأدبي المسرحي بكلية التربية النوعية بجامعة بنها. أهلا بحضرتك يا دكتورة. أهلا يا مدام سناء. دكتورة فاطمة، إحنا النهاردة بنتكلم عن المسرح السياسي. لو نعرف المستمع ما هو المسرح السياسي؟ أقدر أقولك أن أي مسرحية بتتكتب لابد أن يكون القضية التي تتناولها بيمسها جزء من السياسة الموجودة في الدولة في اللحظة والآنية التي يكتبها المؤلف. فالمسرح السياسي ما قدرش عن المسرحية السياسية بحتة، لا، لابد أن هذه المسرحية السياسية أو بتتناول قضية في السياسة ما تبقاش مباشرة، ولكن قضية بتغلف مع مواقف اجتماعية مواقف اقتصادية، بحيث أنها بتبقى قضية تقدري انت تستشفي منها كمتلقي القضية السياسية اللي فيها. بالطبع ان انا لما اقول مسرح سياسي ممكن يكون مثلا عن العدالة الاجتماعية، العدالة الاجتماعية ده موقف اجتماعي او قضية اجتماعية، لكن اساس العدالة الاجتماعية اساسها منبعها سياسة. فهنا بقول ان التصريح بان مسرح سياسي مباشرة، لا، انا المسرح السياسي اقدر اقول على انه ان هو مسرح حسب التغيرات الاجتماعية بيقدم أي القضايا السياسية. نقدر نقول أهم ملامح هذا المسرح؟ يعني زي ما بقول لحضرتك أن أنا مثلا ممكن ألاقي مسرح واقعي في قضية واقعية، ولكن هذا الواقع بيمس السياسة بشكل أو آخر، وبردك بنفس الشخصيات اللي بيبقى نديها بعض الرموز السياسية أو الرموز للقضية عشان ما يصرحش بالفكرة تصريح مباشر، ممكن يديني إسقاط سياسي يدخل في حدوتة تراثية ويتناول قضية معادلة للموقف السياسي اللي النهاردة اللي أنا رفضه كمثقف أو ككاتب، وبحاول أعمل له معالجة درامية، فبالتالي بيعمل إسقاط سياسي ويترك للمتلقي يبحث عن هذا المعادل اللي هي القضية الحديثة اللي احنا بنتعايش في النهاردة. في ممكن يكون ملامح من خلال مسرح رمزي، شخصيات رمزية، يعني صلاح أبو الصبور كل كتاباته مسرح رمزي. ليه؟ لأنه كان دائما يبحث عن المخلص لمصر. المخلص ده إيه؟ لابد أن يكون سياسي، يعني أمر من الأمور السياسية اللي بيحاول يبحث لها عن المخلص لمصر الحبيبة، لليلى المحبوبة، للأميرة التي تنتظر، في مأساة الحلاج. قضايا كلها تحس إن هي يعني رمزية أو من التراث زي مأساة الحلاج، ولكن كلها بتبحث عن المخلص لمصر. ده بالنسبة لصلاح أبو الصبور، بالنسبة إن إحنا عندنا النهاردة مسرحية ليلى والمجنون. فهنا لما بقول إن ملامح للمسرح السياسي ممكن أضع له ملامح متعددة، ودي بتأتي لمهارة الكاتب وإبداعه. فبنجد إن الملامح بتتغير حسب المتغيرات الاجتماعية السياسية اللي موجودة في المجتمع. دكتورة فاطمة، هل من الممكن أن نتذكر ما هي الإرهاصات الأولى للمسرح السياسي في العالم؟ ده في التاريخ. وفي التاريخ عندنا يعني أول مسرح سياسي ظهر وكان له شأن حتى يومنا هذا مسرح أرستوفانيس، أكبر كاتب يوناني في العصر الإغريقي، كتب كوميديا سياسية فيها التهكم والسخرية على الحكام والنقد على الديمقراطية، وكتب عديد من المسرحيات بحيث ان هي كانت كلها توجه سياسي لهذه الطبقة الأرستقراطية الحاكمة للدولة الإغريقية. فكان يمكن بيعتبر هو المثال الأكبر. إذا كان عندي سوفوكليس للتراجيديا اليونانية، فأنا عندي أرستوفانيس للكوميديا السياسية في العصر الإغريقي القديم. لحد النهاردة إحنا بنقلد الكتابات اللي كتبها أرستوفانيس، ويمكن بنأخذ منها بعض المسرحيات ونبدأ في عمل دراما درج عليها، بحيث إن أنا أعيد كتابة المسرحية بأسلوب معاصر. هل نعتبر الإرهاصات الأولى للمسرح السياسي في مصر عن طريق الأراجوز؟ هي طبعا لا شك الكلام اللي حضرتك بتقوليه مظبوط، لأن كانت حفلات السمر اللي كانت معروفة في عصر الدولة الفاطمية، كان هناك في طبعا بطش حكام وقراقوش والحاجات اللي احنا بنسمع عنها دي، فكان المتنفس في الشعب ده خيال الظل او الأراجوز. يعني خيال الظل عمل مواقف سياسية كتيرة كشكل من اشكال المسرح، الفرجة الشعبية. فكان هنا هذه الاشكال التعبيرية الفنية بتقوم بحفلات سمر اللي هي بيجتمعوا في قهوة او في اي مكان، ويبتدوا يعملوا القصة اللي بتتكلم. مثلا كان في عندي البدات بتاعة ابن دانيال اللي كتبها في خيال الظل. هذه البابات معروفة كويس جدا بشخصيتين مهمين جدا، غريب وعجيب، والشخصيتين دول واحد بيقع في الخطأ والتاني بينقض الخطأ، يعني كان زي الفرافيل اللي بيعملها يوسف إدريس. فهنا كانت الشخصيات دي بتتحمل موقف سياسية كتيرة. ويمكن رشاد رشدي عندنا في الستينات استغل بابات خيال الظل وعمل مسرحية اسمها اتفرج يا سلام. المسرحية دي كتبها في 65 وعايز ينتقد بعض الأوضاع السياسية اللي موجودة في الستينات، فجعل البابات بتاعت خيال الظل من خلال قهوة بتاعت واحد اسمه سعيد، وعمل برضه شخصيات عجيب وغريب، وكل يوم يعملوا نوع من النقد لموقف من المواقف السياسية اللي الشعب عايشها في الستينات، رغم ان البابات دي مكتوبة من ايام عصر الدولة الفاطمية، انما النهاردة انا بشتغلها على بابات حديثة او مواقف حديثة. من ضمن المواقف اللي وردت في اتفرج يا سلام وما انساهاش نهائي، يعني من خلال قراءاتي للمسرحية، انه بشر بان قريبا هتغلق المحاكم. وهتباع. وكان بالفعل 68 اغلقت المحاكم في مصر، فكان ده نوع من الجرأة رشاد رشدي ان هو خلى البابات تقول هذا الاحساس اللي كان جواه، بالتالي ما يبشر بان المحاكم هتغلق وتباع، وعملها بشكل ساخر جدا في المسرحيه. واللي يقرا المسرحيه يتفرج يا سلام هيجد الجزء ده واضح جدا عند رشاد رشدي. الاستاذه الدكتوره فاطمه يوسف الناقده واستاذه النقد الادبي المسرحي بكليه التربيه النوعيه بجامعه بنها، لو نقول امثله لبعض المسرحيات اللي برضو تناولت الجانب السياسي وكتابها. هقول لحضرتك احنا كان عندنا، يمكن عشان احنا بنتكلم عن المسرح السياسي، ما قبل ثوره يوليو كان عندي احتلال انجليزي، فكان المسرح السياسي منصب على كيف التخلص من الاحتلال الانجليزي. يعني عندي مسرحيه شهيره جدا احمد علي بكاتير كتب مسرحيه مش مرجوحه، فكانت من اعظم ما كتب سياسيا قبل الثوره. كانت المسرح قبل قيام ثوره يوليا كانت يعني كل ما ينصب حول الاحتلال والتخلص من هذا الاحتلال، واللي هم بيسموهم الحاشية بتاعت الاحتلال اللي موجودة، مش هنقول حاشية الملك إنما هي حاشية اللي بتساعد على تواجد هذا الاحتلال. فكانت المسرحيات منصبة في هذا المجال. لما بدأت ثورة يوليا كانت بتعتبر طائف القدر للكتاب كلهم، فابتدوا يجدوا مجالات جديدة يكتبوا فيها. ثورة يوليا دي المنجي من الاحتلال. ثورة يوليا قامت عندي 6 مبادئ، فالست مبادئ دول عايزهم ينتشروا بين الشعب، فبدأوا يشجعوا الكتاب والمثقفين ياخدوا من المبادئ دي أفكار أساسية للكتابات المسرحية. وأقول لحضرتك مثلا نعمان عاشور لما كتب الناس اللي تحت وجعل الطبقية عايز تزويد الفوارق، قامت حياة اجتماعية، فبدأ ياخد هذا المبدأ ويكتب نعمان عاشور مسرحية الناس اللي تحت، سيدة بهيجة فوق وكل عامة الشعب وطبقاته في البدروم. العناصر المتعددة اللي موجودة دي بدأت بعضها بيتسلق للطبقة العليا وبعضها بيحاول ان هو يخرج للمصر الجديدة وهكذا، فدي كلها قضايا سياسية. احنا في الواجهة شكلها اجتماعي لكن هي قضية اجتماعية، الاساس اللي مفجرها اساس سياسي. اجل مسرحية الايدي الناعمة اللي كتبها توفيق الحكيم وكلنا شفناها سينما وحفظناها، العمل حق وواجب لكل مواطن. اذا هنا الكتاب ساهموا في الدعوة للثورة. بدأت الكتابات تتعدد، سعد الدين وهب يكتب السدنسة والمحروسة والكوبري الناموس، وبعد 56 والانتصار على العدوان الثلاثي بدأت مصر تاخد مرحلة جديدة في التحول للثورة. 57 بدأت تظهر تراكز قوى، فبدأت تظهر رقابة على الصحافة ورقابة على المثقفين ورقابة على المقالات اللي بيكتبوها وعلى الكتابات الدرامية اللي بتكتب سواء المسرح أو الإذاعة أو أي. فبدأت في مظلة سوداوية أرهبت الكتاب، فبعد ما كان بيكتب واقعي جدا وفرحان بك يا ثورة بدأ يكتب رمز، بقى يكتب يا إسقاط سياسي يا رمز. بالضبط ما حدك بتقول. تدى مين؟ توفيق الحكيم كتب إيه؟ كتب السلطان الحائر 57. السلطان حيران، يا جماعة أحكم إزاي؟ في سلطان بيبقى حيران أحكم بالقانون ولا بالسيف؟ بنيجي نلاقي يوسف إدريس قال لك إن الهزيمة اللي جات لنا 67 بسبب النظام الشمولي، فبدأ يعمل مسرحية المخططين، وهي مخططين دي اللي هي خططوا البلد كلها بملابسهم وبالشوارع وكله، هو النظام الشمولي. حتى ان هم لما الزعيم بتاعهم رفضهم وقلع البدله المخططه حاولوا ان هم يغتابوه صوتا وجسدا. فبقول لحضرتك ان المسرح، عشان اقول مسرح سياسي، ليه ملامح او ملامحه بس بتتغير مع المتغيرات السياسيه والاجتماعيه اللي بتمر بيها المجتمع من حين الى اخر، وده شيء طبعا طبيعي لاي مجتمع ان المتغيرات بتحصل من حين الى اخر. دكتورة فاطمة، هناك مصطلح اسمه الكباريه السياسي، هل نعتبره فرع من المسرح السياسي؟ هو فعلا هو الكباريه السياسي بيعتبر طبعا من اعظم من كتب فيه نبيل بدران الله يرحمه، كتب مسرحية وان اكت للمسرح السياسي لان هي قضية سياسية، موقف سياسي وبيبني عليه المسرحية اللي بنشاهدها، وبالتالي بيقول عليه كباريه سياسي لأنه قضية يعني ما هياش محتاجة التوسع فيها، موضوع مكثف غني وغني وغني. فكان من أعظم من كتب في هذا الشكل اللي هو الكباريه السياسي كان نبيل بدران. ويمكن بنقول ان مسرحياته يعني كتب كثير منها على المواقف السياسية اللي كانت ما بعد الهزيمة. دكتورة فاطمة يوسف الناقدة وأستاذة النقد الأدبي المسرحي بكلية التربية النوعية بجامعة بنها، هل من الممكن أن نجد الآن ما يمكن أن نطلق عليه المسرح السياسي؟ وطبعا احنا النهاردة بنعيد الحاجات القديمة، يعني انا بشوف السلطان حائر النهاردة ما هي مسرحية توفيق الحكيم، وحاول المؤلف والمخرج يعمل بعض الاضافات الحديثة، معنى ان الاخراج هنا حاول يدي بعض التقنيات الحديثة عشان يوصل المعلومة حديثا للمتلقى. في النهاردة مسرحيات مثلا، فيها مسرحية افتكرها لك لكاتب اسمه هشام سلموني، العدو في غرفة النوم، يعني وصل لغرفة النوم، دي برضك مسرحية سياسية من المسرحيات اللي موجودة، في قلة موجودة. بعض المسرح الخاص بيحاول ان هو يعمل نوع من الشهرة لنفسه في العروض، فيحاول ان هو يقول النكتة السياسية، لكن ما تهيليش ان هو يقدر يعمل عرض سياسي، لان عرض سياسي ده محتاج متلقي مثقف يترجم ما بين السطور، لان القضية مش مباشرة. ما في كاتب يكتب في السياسة، يكتب قضية سياسية ويكتبها بشكل مباشر، لابد انها تكون هذه القضية يستخلصها المتلقي بدرجة ثقافته ما بين السطور وما يقال من هذا النص، لان الدخول في النص غير اللي انا شايفاه وبقراه قدامي. العرض المسرحي بيختلف عن النص، حتى النص لا النص اساسا، النص الاساسي. يعني انا لما اجي اشتغل في النص المسرحي لازم اكون مدركة النص ده اتكتب سنة كام، سنة كام دي بتحدد لي الظروف السياسية اللي كتب المؤلف فيها. يعني انا بقول لحضرتك النهاردة اما رشاد رشدي كتب في الستينات، يعني عنده البصيرة بان فيه مواقف ضد المحاكم والقانون وهتغلق المحاكم قريبا، انظر بثال وحصل، اذا هنا ده ما بين السطور بيطلع. اما توفيق الحكيم بيكتب سلطان الحائر ما بين السطور، انا بفهم القضية انه فعلا بيكلم يقول انا عايز اعمل ديمقراطية، وعشان الديمقراطية دي السلطان يقيمها بشكل حق وعدل لابد ان يختلط بالمثقفين والشعب. لكن كون المهيمن عليه مراكز قوة والسلطة التنفيذية وما الى ذلك، لا دول هيهيمنوا عليك مش هيخلوك تختلط بالناس، وده الوضع اللي حضرتك بنشوف النهارده السلطان حائر يقدر يعني يمعن الفكر في التقسيمه اللي كانت موجوده. فبالتالي السلطان مجرد ما دخل مع هذه المرأة المثقفة التي تحب الغناء والثقافة والقراءة ووجد عندها شيء مبهر فهم حقائق كثيرة، فهنا دي كانت دعوة للرئيس، يعني خلي الشعب قريب منا، دي اللي بنسميها عدم المباشرة. الكاتب بقى يعني ده الكاتب اللي بيكتب بشكل غير مباشر، ده الكاتب الناجح المبدع. أيها الأصدقاء، أرجو أن تكونوا قد استمتعتم معنا وهذه السهرة المسرحية. الأسبوع القادم إن شاء الله سهرة جديدة وفقرة مسرحية منوعة. فحتى ذلك اللقاء، لكم أحلى أمنياتي بالحب والسعادة، ولكم أرق أمنيات عواد صبحي من الهندسة الإذاعية. كنتم مع دعوة إذاعية إلى مسرحية. سهرة أعدتها وقدمتها لكم سناء عاصم. هنا القاهرة. عزيزي المستمع، أمان عليك. كريم محمود في ألحانه وكلمات فتحي أورا. Yeah. اتمنى وديني عرفته وبقاني امل في الدنيا بستنى سنين فاتت وانا أمانة أمانة أمانة أمانة